المختصر في تفسير القرآن الكريم، تلاوة الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي، قراءة التفسير ياسين اللحياني ورياض عاشور، إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. سورة الزلزلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا حركت الأرض التحريك الشديد الذي يحدث لها يوم القيامة. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان متحيرا، ما شأن الأرض تتحرك وتضطرب؟ يومئذ تحدث أخبارها. في ذلك اليوم العظيم تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشر. بأن ربك أوحى لها. لأن الله أعلمها وأمرها بذلك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. في ذلك اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض يصدر الناس من موقف الحساب فرقا ليشاهدوا أعمالهم التي عملوها في الدنيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل وزن ذرة من أعمال الخير والبر يره أمامه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل وزنها من أعمال الشر يره كذلك. إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية.